أصول الكافي ليوم السبت. السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مر بنا أن البحث في التعبد في المعرفة والعقائد والعقيدة ذو لغط علمي وجدل علمي قديم وحديث بأثوبة وبصياغات عديدة عديدة كثيرة، وفي كل آونة من الآونات وكل زمان من الأزمنة يتشكل هذا البحث أو تكتب له شاكلة بنمط معين، نمط أن الدين له تدخل في الدنيا أو لا، الدين يتدخل في السياسة أو لا يتدخل في السياسة، حدود الآخرة مع الدنيا، البحث العلمانية، العلم والدين، العلاقة بين العلم والدين، الثابت والمتغير، الحرية والتقييد. هل الدين والتعبد تقييد خلاف الحرية أو هو الحرية الحقيقية؟ وأبحاث عديدة كثيرة، هل يلغى العقل مع الدين أو يفعل العقل بتنشيط قوي مع الدين؟ هذه بحوث كلها على حال، ما هي العلاقة بين حجية العقل وحجية النقل؟ البحث الذي دار بين الأصوليين والإخباريين نفسه هو نفسه. هذا معرفة أن بحث واحد يتشكل بأشكال مختلفة، هذه هي البصيرة الصناعية. ربما يعني يقال لبعض الأخوة أنه المجيء بعناوين عديدة يصبغ البحث مثلا عنوان ثقافي وليس علمي صناعي، ولكن أخالف هذه النظرة إلى العكس. البصيرة بحقيقة بحث معين أو بحوث عديدة في علوم عديدة أنها ترجع إلى بنية واحدة وإلى مقدمة واحدة هي بصيرة صناعية عميقة وغائرة. عدم الالتفات إلى وحدة البنية في مباحث عديدة هي في الحقيقة صورية صناعية. البحث الصناعي والبحث العلمي ليس هو البحث الذي يقف على السطح، سطح قوالب، سطح أطر، سطح قواعد، ينحبس بالألفاظ فقط، هذا ليس عمق صناعي. العمق الصناعي والعمق التحليلي العلمي هو المفروض الذي ينفذ إلى الأعماق، لا تلبس عليه الاصطلاحات لوابس، ولا تلبس عليه العناوين وألفاظ البحث واصطلاحات البحث وعناوين مختلفة للموضوعات والإثارات البحثية في بيئات علمية مختلفة لا تخادعه عن كونها ترجع إلى مقدمة فاردة واحدة مؤثرة على هذه المباحث كلها. المهم هو هذا سنلتفت. فإذا هذا البحث بحث مهم. حقيقة الدين مع وجود العلم ما هو؟ هو يرجع إلى حقيقة التعبد مع المعرفة كيف تكون. نفس المبحث. الآن مثلا في أسلوب غربي في الفلسفات الغربية، سواء فلسفات سياسية، فلسفات تربوية، فلسفات أخلاقية، فلسفات فكرية، فلسفات قانونية، فلسفات حتى عقائدية، يقول لماذا أنت تلزم؟ لغة الإلزام يعني التعبد، يعني الدين لغة فاشلة. أي لغة ناجحة؟ يقول لغة العلم، باعتبار عرفه مضار الشيء هو يتجنب من نفسه. الإنسان يمتاز عن بقية المخلوقات أنه يتحكم فيه العلم والمعرفة. لماذا لغة الإلزام، لغة الفيتو، لغة الصرامة، لغة الفرض؟ لا حاجة لغة الفرض. طبعا هذه النظرية والمقولة والفلسفة، فلسفة حقوقية وفلسفة سياسية وفلسفة قانونية وفلسفة رؤوية حول رؤية الكون وكذا، ناقصة، هي غير صحيحة. لكن هي فهمت من الدين فقط الدين الإلزام، فهمت من التعبد أنه فرض وإلجاء. لكن من قال أن الدين والتعبد يعني في معني فرض إلزام فقط؟ من قال؟ تذكرون في مناصب النبي، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، يتلوه ما فيها فرض وليس فيها إلزام، نوع من التعليم درجة نازلة، تلاوة، يتلو عليهم آياته. في الروضة أو في الابتدائية الطفل ماذا يعلم؟ يعلم، يلقن الألفاظ. ماذا يصنع به؟ يلقن الألفاظ في الابتدائية. بعد ذلك كلما يرتقي مستوى ماذا؟ يتلو عليهم آياته ويزكيهم، تربية لابد أن تكون مقرونة بعد ذلك، ويعلمهم الكتاب والحكمة. بعد ذلك يبدأ مرحلة التعليم، تلاوة ثم تزكية ثم تعليم. هذه أمور ليس فيها إلزام وفرض، وهي مناصب للنبي وأدوار يقوم بها الدين، سنبين كيف. وهي بعيدة عن الدين؟ لا. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحد مقاماته أنه معلم إلهي، معلم إلهي لماذا؟ للبشرية أو للمخلوقات. المعلم بالله عليكم ساعبري، ها؟ المعلم ساعي بريد، يعني يأتي لك بطرد بريدي لا يعلم ما في الطرد البريدي، كتاب بريدي أعطيه إياه أوصله إلى البشر، فيقول له البشر نحن أعلم بما في الطرد البريدي منك يا أيها الوصيف. هكذا المعلم وسيط، لكن ليس وسيط كساعي بريد يقال له حسبنا كتاب الله. وأين تكتفي أنت بكتاب الله بلا معلم. لماذا يبين القرآن الكريم؟ شوف تساؤلات كلها توضح دور الدين وممثل الدين الأول النبي صلى الله عليه وسلم، المسؤولية التي تقع عليه. هل يتشعب يا أخاف البحث؟ البحث في نقطة واحدة مركزية، ولو نبقى فيها أسابيع بأسماء وألفاظ مختلفة قد كثير من الأخوان يقول هذا بحثرة في البحث، انتشار في البحث بلا نظم. حقهم يقولون ذلك، لأن سطح الألفاظ والجمود على العناوين منتشر بشكل واسع، لكنه يرجع إلى ماذا؟ يتكي على نفس نقطة واحدة، حقيقة دور الدين مع العلم مع المعرفة ما هو. فعندما يبين الله عز وجل أن النبي معلم، أن النبي سراجا منير، يمكن أن ينار الطريق من دون هذا السراج المنير؟ داعيا إلى الله بإذنه، مو صاحب سراج، أنت ذاتك سراج، سراجا منيرا. سنأتي لها إن شاء الله. فهنا سراجا منيرا لأنه صاحب سراج منير يعطيه الآخرين، هذا السراج من يعطى، هو بذات السراج منير. إن وصف القرآن بأنه نور وهدى وبيان، حتى لاحظ العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه، أحد الملاحظات التي يعني تطفلنا على العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه، بس البحث العلمي يعني وقار وتعظيم العلامة الطباطبائي على حدة، والنقاش في المنهج العلمي على حدة أخرى. يقولون النقد لا يفسد من الود قضية، هكذا يعظون النقد، فاحترامه على حطته. ولكن هنا شوف عملية العلاقة بين العلم والدين صعبة جدا، يعني تصويرها المعرفة والدين، المعرفة البشرية والمعرفة الإلهية، صعبة صعبة جدا. رسم كل قوانين تتحكم أو ضوابط تتحكم في العلاقة بين الدين والمعرفة، بين السماء والأرض ما شئت تسميه، بين دور الأمة والنص. هل لاحظوا نفس البحث؟ هو هذا حديث البحث الآن وين شتتنا؟ لا ما شتتنا يا أخوان، نفس النقطة نفسها نفسها. ما هو ما هي العلاقة بين النص في الإمامة فرض يعني كلمة الجاء حاكم، وبين دور الأمة؟ يجب أن يكون دور حيوي رقابي انتخابي ناشط محاسبي فاعلي إسهامي مشاركي. وأين مشاركة الأمة؟ أين مشاركة الأمة عندكم أيها أتباع منهاج إمامة الاثنى عشر؟ أين مشاركة الأمة؟ أين إسهام الأمة؟ أنتم قائلون بالملكية والاستبداد؟ أبدا حاشا، نظرية النص ليست نظرية استبداد، نظرية النص لأن هي في نظرية النص لها معنى من الشورى بالمعنى الصحيح غير الممسوخ من الشورى، كساعد من السواعد المهمة لنظرية النص على الإمامة. النص يعني دين، يعني تعبد، شورى أو انتخابات أو حرية أو مشاركة الأمة، يعني ماذا؟ علم، معرفة، حيوية البشر، إسهامة، اختيارة، إرادة الأمة. هل في عقيدة إمامة أهل البيت وزن وتقييم لإرادة الأمة واحترام لإرادة الأمة؟ نعم. كيف بينها مع نظرية النص اللي هي فرض وإلجاء وجبر وإلزام؟ هكذا يصور نفس البحث يا أخوان، الآن يجب أن نلتفت كيف أن نقطة واحدة حقيقة واحدة حقيقة بحث واحدة تنتشر في مباحث معقدة كثيرة عقائدية وسياسية وفقه سياسي وفقه عقائدي وأخلاقي وهلما جروا. وليس من الإغراق عندما أقول هي نفس البحث، لا جبر، جبر إلزام فرض فيتو ما كيف تسمي استبدال، ولا تفويض، تفويض رأسمالية وحرية ومطلقة العنان بلا وصاية السماء وبلا عناية، أمر بين أمرين. شوف هذه الفلسفة العظيمة التي بناها أئمة أهل البيت، لا جبر. حتى نظرية الحكم السياسي عند أئمة أهل البيت هي هذه، لا جبر. هم شوف أحد الأخطاء التي عند القاعدة أو طالبان أو الفكر الآخر، أمر إلهي يعني بعد خلاص استأصل، أبيد، انسف، اسفك، اقتل، هدم، دمر، تدد. وكان لما جبر مطلق، هذا خطأ، من قال لك هكذا؟ بعض الأخوة يريدون يشرحون النظرية السياسية أو العقائدية، النظرية السياسية لعقيدة أهل البيت، ربما يتخيلون أنه تفويض مطلق مطلق مطلق مطلق، هذا مو هكذا. العلاقة بين الدين والدنيا، دنيا الناس، دنيا الأمة، دنيا المجتمع، تفويض مطلق؟ لا لا، مو تفويض مطلق. جبر مطلق؟ أيضا لا جبر مطلق. لا علمانية محضة أو مطلقة أو كذا، لا علمانية على إتحاد ولا تطرف ولا كذا كذا، أمر بين أمرين. أنت امتحن نفسك أيها الأخ، كيف يمكن لك أن تفسر النظرية السياسية لعقيدة إمامة أهل البيت، إمامة علي بن أبي طالب، إمامة الحسن والحسين، إمامة التسعة من أئمة أهل البيت، إمامة المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، إمامة الفعلية، أنها أمر بين أمرين؟ أمر بين أمرين يعني اختيار. أصلا الاختيار وحرية الاختيار والإرادة أمر بين أمرين، أما التفويض ليس اختيار. التفويض تعلمون ماذا؟ التفويض يعني إرادة مستقلة وجبت وطاغوت على إرادة الله، هي تعني استبداد. سبحان الله، التفويض يعني استبداد، الجبر أيضا يعني استبداد، كلمة استبداد في دون حرية، حرية حقيقية في ظل إمامة أهل البيت، في ظل نظرية النص، في ظل النظرية السياسية للإمامة ونظرية النص. كل هذه المبحث يا أخوان ترتبط بنفس النكتة، ما هي العلاقة بين التعبد والعلم والمعرفة؟ الأمة عندها معرفة تشكل الرأي العام، تكون الرأي العام، مؤسسات المجتمع المدني، مؤسسات مراكز الدراسات، مؤسسات الأكاديميات، ترقية التطوير، فإلها وعيها. الأمة ليست بمغفلة، ليست بجهولة، ليست بجهلة، إنماع وعي العلمي كذا كيف، كله صحيح كله صحيح كله صحيح. فلماذا الفرض الديني؟ الفرض الديني غير، ليس الفرض الديني إجبار، إلزام، طالبان، قاعدة، سفك دماء، لا، أمر بين أمرين، أمر بين أمرين. هذا الأمر بين الأمرين هو في الحقيقة الذي يرعى الحرية والإرادة والاختيار، وإلا فسوف يكون استبداد. أحد المشاكل العلمية الموجودة في الفلسفات حتى الغربية، إذا أعطيت للأمة إرادة، افرض الأمة كلها تريد أن تكون تماهي في الجنس، تماهي في اللاقانون، غاب، فكيف يعني؟ الرأي العام شكل هكذا، صار الرأي العام على الجنون الجنسي، صار الرأي العام على الجنون في التماهي، يعني البطالة، بطالة في كل شيء، شبيبة، شباب، نزوة، بطالة ومجرد نزوة، لا عمل، لا جد، لا بناء للوطن، مجرد ولا للمجتمعات البشرية، مجرد نزوة، حدة في النزوات. رأي عام هذا، يمكن شكل رأي عام، هذه اختيار، حرية، حرية باعتبار أنه سوف تسبب تخلف المجتمع، سوف تسبب فشل المجتمع. ترجع نفس النقطة يا أخوان، العلاقة بين الدين والدنيا، العلاقة بين الدين والبشر، وصاية السماء على الأرض، عبائر مختلفة، الكلام هو هو. لذلك لاحظوا أئمة أهل البيت يقولون إنكار الإمامة في الحقيقة يرجع إلى جحود وصاية السماء على الأرض، جحود إمامة أهل البيت يرجع إلى جحود أن الدين يتدخل في السياسة، الدين لا يتدخل في السياسة. جحود إمامة أهل البيت يعني أن المعرفة الدينية لا نحتاج لها في كل شيء، المعرفة البشرية هي كافية، وعبارة أخرى. نرجع إلى نفس البحث. لذلك أنا على كل دائما أحب أن أطرح البحث بعناوين مختلفة كي يبصر الأخوان أن هناك عمق في نقطة صناعية تتخذ أشكالا من قواعد صناعية في علوم مختلفة. هذه الوحدة بين هذه المباحث ليست وحدة ظنية أو وحدة اقتراحية أو وحدة ببيان ثقافي أو بيان خطابي، وحدة صناعية، لكن يراد لها بصيرة عميقة صناعية. يعني لو قفلنا وقصرنا واقتصرنا في البحث الصناعي على سطحية قوالب القواعد الصناعية ما ندخل إلى العمق فيها، لم يكن هذا من المشي الصناعي العميق، بل سيكون من المشي في الواقع أيضا السطحي بس بثوب صناعي. إذا لم نستطع أن نربط بين نظرية الجبر والاختيار والتفويض ونظرية الفقه السياسي القانون في البحث، نظرية إن منظومة الفقه السياسي في النص والشورى أو النص والانتخاب البشري، اعلم بأنك جمودي حرفي في القضايا الصناعية. إذا استطعت، هذا ليس ربط خطابي، ربط برهاني يتجاوز السطح الصناعي إلى العمق الصناعي، إذا عرفت أن الخلاف بين الإخباريين والأصوليين مرتبط بنظرية الجبر والاختيار والتفويض، هنا عندك عمق صناعي. إذا عرفت بأن البحث الموجود بين الإخباريين والأصوليين هو عين البحث أيضا الموجود في الإفراط والتفويض، فيه عين البحث الموجود بين نظرية العلمانية والدين بس بثوب آخر، هذا ليس خطاب ظني اقتراحي قريحي، هذا بحث برهاني صناعي. من الغفلة بمكان الباحث في العلوم الدينية والوسط العلمي أن لا يستطيع أن يربط ولا يستطيع أن يشابك، لأنه يوجد الشبكة، هي موجودة، لأنه يوجد الرباط، هو موجود، لا يكتشفه، لا يستطيع اكتشافه. يكون ماهر في بحث الجبر والاختيار، لكن من يجي له بنظرية النص الإمامة يقول له لا ربط لها بنظرية الجبر والاختيار، لأنه هي تمام ربط لها. أو تعطي نظرية أنه أنت تعال اكتب في الفقه السياسي، كثير من العلماء الآن كتبوا فقه، حتى السيد الخوي رحمة الله عليه كتب الكتاب الجهاد، هذا فقه سياسي. بالتالي بأي نظرية نظرية سلمية، نظرية غير سلمية، ممشى سلمي، ممشى مدني، أيا ما كان. تعال تنظر الآن نظرية، هل طرح الديني طرح تطرفي حدي أو لا طرح متعقل؟ طرح متعقل أي شيء معناه، ربطه أيضا بنظرية نفسه التعبد. أين هي مساحات التعبد؟ أين هي مساحة ولاية الله؟ نفس الكلام. أين هي مساحات وصاية الله؟ حتى في العقل، في مملكة العقل، مملكة اسمها العقل، العقل النظري والعقل العملي، عقل النظري والعقل العملي، فكر البشر، عقل البشر. البعض يقول أنتم أيها الدينيون المتدينون تقولون بأن العقل، تقولون بأن البشر كلهم عقلهم قصر، وهذا استهزاء بقدرات البشر. لاحظ شوف البحث شلون، نفس الفكرة نفس البحث يا أخوان. الذي يستطيع أن يلتفت إلى ترابط البحوث العديدة في العلوم العديدة، فقه، عقيدة، فلسفة، حقوق، قانون، ترتبط مهما اختلفت اللغات. هو حتى الأخوان في الكفاية يقول عباراتنا شتى وحسنك واحد وكل إلى ذلك الجمال يشير. وهذه خطاب له برهان، له برهان في الحقيقة. نقطة نقطة هي واحدة أصلا من العي العلمي أو من الجمود العلمي أو من السلوك التقليدي العلمي غير التحقيق أن لا نستطيع أن نلتفت إلى أن مباحث عديدة بأثواب وصياغات عديدة روح البحث فيها. هذا الروح البحث، عندما نقول روح البحث ليس بيان خطابي، لا بيان صناعي، حقيقة البحث فيها شيء واحد. تتعدد المعاني وترجع إلى معنى واحد، مو تتعدد الألفاظ. الأصعب من تعدد الألفاظ مع وحدة المعنى هو ماذا؟ تعدد المعاني ترجع إلى معنى أخفى أبطن واحد. تتذكرون مر بنا الترادف العقلي فرق عن الترادف النقلي. أنا هذا المنهج هو في الواقع إفراز إلى تطور في علم الأصول وفي علوم الأدب وعلوم الألفاظ وعلوم الدلالة وعلوم قراءة النص الديني وعلوم المباحث. ولا أقول أني مبتكر، لقد أنا ابتكرت اللفظ، ولكن المعنى الآن أنجز في مسيرة العلم بجهود الحوزات العلمية. ولكن يجب أن نثمن هذا الإنجاز، لا أن ننظر إليه بوحشة وباستيحاش وبعد وكأنما مو ممشى علمي برهاني. لا، هو ممشى أن نجتر أفق البحث القديم، هذا جمود، أو قل هذا هو تخلف علمي، أو قل هذه سطحية علمية. العمق العلمي أن تثمن وتستثمر الإنجازات التي وصلت إليها المسيرة العلمية للحوزات ما دامت هي على أصول وبنى رصينة. الاستحاش مما إذا الترادف العقلي على درجات مر بنا، الترادف العقلي على درجات صعبة خفية وأخفى وأبطن، وهذا ليس استذواق. طبعا في النظرة الأولية الوهلة الأولى قد يرى هذا بحث ذوقي استحساني، طبعا حق الذي يشكل من هذا الإشكال، لما لأنه يلاحظ حرفية القوالب، حرفية القواعد، ولا ينفذ إلى عمقها. إذا نفذ إلى عمقها يشاهد أن هي أمر برهاني وليس هو استحساني أو ظني، لكن شريطة أن يكون مشفوعا طبعا بالأدلة والبراهين طبعا. فلاحظ يا أخوان، مبحث واحد كيف يتكرر ينتشر في علوم ومباحث أخرى يرجع إلى نقطة مشتركة. لا أقول ليس هناك نقاط مختلفة مفترقة، موجودة. ولا كيف تعددت نظرية سياسية شيء، قضية المعرفة الدينية والمعرفة، التعبد في العقائد. يعني لا، ذهبتم واستطعتم أن تشاهدون قوة كل علم من الأعلام؟ الشيخ الأنصاري مدى قوته في علاج هذا البحث؟ ما إلى أي أفق وصل إليه الشيخ الأنصاري؟ مع احترامي للشيخ الأنصاري المرحوم العاصمي، إلى أي أفق وصل؟ نفس البحث يا أخوان بين العلمانية والدين، هو هذا المبحث. أرجع العلامة الضبطرائي في ملاحظة الملاحظات التي سجلتها، على كل على ما أبداه من إنجاز رحمة الله عليه في الإمامة الإلهية في الفصل الثاني، لاحظوا الجزء الأول، الجزء الأول الآن المطبوع الفصل الثاني، أكون هناك ملاحظات منهجية هي مستلة ترى يا أخوان من نفس البحث الذي بين الأخبارين الأصوليين، ما هو نفس النقطة نفس البحث. لذا أنا أكرر دوما يا أخوان ما قاله العاظم الكبار، وإن لم يقولوا بهل بلورة بس ارتكازا قالوه، فحوا نقول قالوه، علم الأصول منطق للمعرفة الدينية، للعلوم الدينية أجمع، ليس فقط للفروع والفقه الفروع فقط. فماذا أنجز الشيخ الأنصاري؟ ماذا أنجز النائمين كومباني؟ لاحظوا في انتباهات الانسداد المفروض أنا ذكرت الأخوان حوالة، وهذه الحوالة تصير ميتة يعني، اذهبوا إن شاء الله وانجزوها. لاحظوا بعد انتباهات الانسداد يعني أنت حرج نفسك ورط نفسك، شو تطلع رأس خير منها ولا؟ وليش ما تطلع رأس خير منها؟ ولماذا لا تستهين بنفسك؟ لا كسلا ولا فشلا ولا قدرة، موجودة عندك القدرة، شوية احرج نفسك ورط نفسك شوف شنو تطلع رأس خير منها. التعبد ممكن في العقائد أو لا؟ نفس هذا البحث، التعبد ممكن في النظام السياسي أو لا؟ نفسه يا أخوان، التعبد ممكن في حجية القرآن أو لا؟ العلامة الطباطائي أرجع نفس النقطة، بحوث مختلفة بنفس النقطة. العلامة الطباطائي في نظريته في حجية القرآن يقول حجية القرآن مآلا مستقلة، مستقلة ترى هي نفس فكرة حسبنا كتاب الله، لكن حسبنا كتاب الله في البداية كان ذات، لكن الطرح المنهجي الذي ذكره رحمة الله عليه يقول في البداية نحتاج إلى معلم إلهي رسول صلى الله عليه وآله إلى الأئمة، بس بعد ما يعلمنا المنهج لا، يستقل القرآن في الحجية. أنا ذكرت لا، ما يمكن معية الثقلين. لاحظ بحث معية الثقلين نفس المبحث يا أخوان. ماذا يعني معية الثقلين؟ أحد السلفيين ربما اسمه معروف لديكم يقول أنا ما أقول عياذ بالله بكل جرأة يعني عياذ بالله يريد أن يرد علم، يقول أنا لا أقبل من كلام النبي، أنا مدينة العلم علي بابها. شنو يعني علي باب؟ باب لعلم الرسول؟ إذا لا نذهب للقرآن ونستدل به؟ لم يستطع أن يتبلور لي بشكل دقيق ما هي معنى معية الثقلين. أنتم أيضا حاولوا تستطيعون أن تفذلكوا بفذلك صناعية دقيقة معنى الحجج الأربعة أو الحجج الثلاثة أو الحجية النقل والعقل. يعني ماذا حجية النقل والعقل؟ حجتين مستقلتين، هذا معناه معية. شو معنى المعية؟ علي مع الحق والحق مع علي، علي مع القرآن والقرآن مع علي، شنو معنى المعية؟ شنو هي؟ النص وإرادة الأمة معية، المعية بين النص وإرادة الأمة والشورى والانتخاب، حرية الأمة وإرادة الأمة والنص وصايا إلهية، يعني ماذا تعني؟ مبحث قديم في علم الأصول كتب فيه العلماء الطبطائي الشرح على الكفاية، شرح زاخر بالتحقيقات. طبعا هذا لا يعني أن في ملاحظات كثيرة عليه، ولا يعني أن في ملاحظات كثيرة عليه أن الإنسان لا يستثمر فيه، لأن منهج الإمامية مذهب ماذا يسمى؟ مصوبة ومخطئة. ها؟ مخطئة، معنى مخطئة ليس مكفرة وليست مسيئة للأدب مع العلماء، لا، احترام العلماء على حاله، تعظيم العلماء من الدين، لكن تعظيم العلماء شيء ومنهج المخطئة شيء منهج معين يعني عقلك فتحة، عقلك شغلة حي، نشط بالدليل من دون أن يصير عندك إفراط ولا تفريط. لأنك تشغل عقلك يعني تكفر وتدمر وتهدر حرمات، هذا خطأ. لا يا هذا شوف نفس المبحث نفسه هو بأشكال عديدة، سبحان الله بأشكال عديدة. أصلا نظرية النص ونظرية عفوا النص والاجتهاد في النص والشورى في الفقه السياسي، في الفقه الديني ماذا؟ نظرية النص والاجتهاد، هي في الفكر الديني، في القراءة الدينية، في التشريع الديني، في المعرفة الدينية. نظرية الاجتهاد يعني أبي حنيفة فلان، وقياس نظرية النص. إبليس من رواد نظرية معروف عنه هكذا، شغل رأيه. زين هل شغل رأيه في منطقة صحيحة أو منطقة خاطئة؟ هم أعمل رأيه، هم حرية الرأي عنده، حرية الرأي في إبليس، حرية سياسية. خلقته من طين وخلقتني من خالد أفهم، هم اسمي ما أفهم. أقصد في تلميع يعني ديمقراطي لي مسار إبليس، بس هو هذه حرية أو لا؟ هي هذه تسافل وسقوط. آدم لم يكن، آدم كان أعوذ بالله، ممشى آدم كان عمياوي أو كان علمي؟ ما الفرق بين الممشى العلمي لآدم والممشى العلمي لإبليس؟ شوف هي قصة لماذا حدث دائما يؤكده القرآن الكريم، نفس المبحث فيه بداية الخلقة، مسار إبليسي مسار آدمي، نفس المبحث، رمز لنفس المبحث لنفس النكتة. لذا قد أنا أستطيع أن أوفق بين الحجج في بداية الطريق، أقول الحجج أربع، في نهاية الطريق لا، حجية القرآن مستقلة، أو الحجية للبشر مستقلة، أو الحجية لمعرفة البشر، الحجية للعقل مستقلة. كيف في البداية كان حجج أربع، في النهاية صار حجية واحدة؟ هو مؤاخرتنا على العلاج اللي أبدال على مطورها هو هذا، علاج متين في البداية، في النهاية لا، أخفاق. لاحظوا هذه مباحث يا أخوان، إذا تلاحظوها حتى للأبحاث والحلقات أنتم ستصلون إلى عمق إن شاء الله أكثر فأكثر. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.